بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قرأت في صحيح مسلم. نعم باب 48 كتاب الإيمان الباب 48. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم كتاب الإيمان يرجع تحقيق الغلو وأنه يأمن إلا المؤمنون. قال إنه مسلم رحمه الله تعالى الغلو والسرقة من الغنيمة، فإذا غنم المسلمون شيئا عمد واحد من شيء من هذه الغنائم فسرقه، هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. فباب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، هذا حكم مقرر عند أهل السنة والجماعة اتفق عليه. فكل من استحق إطلاق الإيمان عليه ولو مع القيد كان ناقش الإيمان فإنما أله إلى الجنة. فالمؤمنون إما مؤمن بالله خلص فهؤلاء يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، وإما عصاة مؤمنون عصاة هذه المعاصي أنقصت إيمانهم فلا يعطون الإيمان المطلق ولا يمحى عنهم مطلق الإيمان. فلا نقول على العصاة أنتم مؤمنون ولا نقول لستم مؤمنين، وإنما نقول هم مؤمنون ناقصوا الإيمان. هؤلاء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفا، فإن عذب عذبوا على قدر المعاصي ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أما من مات على الشرك فإنه يخلد في النار. إذن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون سواء من أول وهلة أو بعد تصفيتهم وتهذيبهم في النار فيعذبون على قدر معاصيهم ثم يكون مألهم بعد ذلك إلى الجنة. هل يدخل الجنة مشرك شركا أكبر؟ حرام عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هل يبقى في الجنة موحد؟ لا، ما يبقى في الجنة موحد، في النار أقصد والعياذ بالله. هل يبقى في النار موحد عشان يضعوها من البتاع ويطلعوها في الشريط؟ مشكلة والله، يبقى يا ابن رجع الزعليل مشكلة الله يشكر. فلا يبقى في النار ابدا موحد، بل الله سبحانه وتعالى يخرج هؤلاء بتوحيدهم، لان التوحيد اعظم الموانع، اعظم الموانع من الخلود في النار توحيد، واعظم موجبات دخول الجنه كل المساله على التوحيد، كلها قائمه على التوحيد. نعم. حدثني زيد بن حرب قال حدثنا هاشم بن الباطل قال حدثني عكرمة بن عمار قال حدثني سمعت الحنفي ابو سهيل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر اقبل نفر من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شديد فلان شديد، حتى مروا على عمر فقالوا فلان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في جثة بينها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إن كذلك ناجية ولا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال حدثني الطاهر قال اخبرني محمد عن مالك بن انس عن ثور بن زيد بن سعيد عن ثابت بن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا العبد العبيد يعني ابن محمد عن ثوب عن ابي هريره عن ابي هريره قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى البيضه ففتح الله عليه فلم يغنم ذهبا ولا غرقا يعني ان المتاع وعشر الثياب ثم طردنا الى الوادي فمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل له وهبه له رب السودان يدعى رفاعه بن زيد من بني قبيل فلما نزلنا الوادي قال عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فروي بالدم فكان فيه حبه فقلنا ابيئا له الشهاده يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده ان الشمل ينتهي عليه نارا اخبرها من الغنائم يوم خيبر لن تصبها المخاطر قال فقد عملت فجاء رجل بشراك اشراكين فقال يا رسول الله اخذت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نارك وشراكان من نار. نعم. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هؤلاء بناء على الظاهر على ما يظهر لهم هنيئا له الشهادة لأنه مات في الصف هنيئا له الشهادة وهذا على وجه رجاء الخير له وإلا فلا يجزم لأحد بالشهادة لكن يقال احسبه شهيدا والنصوص يفسر بعضها بعضا فلا ينبغي نأخذ بهذه النصوص العامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النصوص الأخرى الله أعلم من يكلم في سبيل يفول الأمر إلى الله عز وجل بل هذا فيه الدليل على أنه لا يجزم يحلم بالشهادة لأنه رد هذا القول فبنالك المعاون بيرد إذا خرج الأمر على غير وجه أما نحن ما عندنا أحد فلا ينبغي أن يجزم من يحلم بالشهادة حتى ولو مات في الصف لكن ضع كلمة واحدة قل احسب لكن بعض الناس يضيق صدرا بهذا كان كما تقول احسبه شهيدا وتقول ما ينبغي أن نجزم إنه شهيد كأنك تخرج من الجنة مباشرة كان الجنة بيدك تخرجه منها من تشاء احنا ندل على الألفاظ النبوية وندل على الألفاظ المضبوطة بتوازة الشرع وما ليس لنا لا نتدخل فيه لأن الشهادة لأحد بالشهادة شهادة له بالجنة وحد لا مشهدش أنا مشهد شهيد هو تماما كده ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هنيئا له الجنة قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال النبي كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمل لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يعني أنه سيدخل النار ليعذب على هذه الشملة إنما الشهيد الذي قتل والله سبحانه وتعالى أعلم حتى لو كان عنده معاصي فإنها قد تغفر بحسنة هذه الشهادة فيدخل الجنة فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إذن لا يجوز لإنسان أن يعين أحدا ولو ما تخصصه أن يعين أحدا بأنه شهيد إنما يقول أحسبه شهيدا وغاية الأمر أن نرجو الخير لهذا الرجل فكيف لا يستجيب الناس إلى هذا الضرب ولا أنت بتجزم منه في الجنة ما في أحد يجزم منه في الجنة ولو جازم مصيبة لكن يقول يا أخي إحنا نجزم منه شهيد وإنه إن شاء الله نرجع الخير وإنه نقول طيب يا أخي صحح العبارة إذا كتبتها على الحائط ولا قلتها على المنبر ولا كذا إذا ما تقول فلان الشهيد أو حط صورة واحد وحط تحتي مثلا فزت ورب الكعبة من الذي يدريك من الذي يدريك الله أعلم بمن يكلم بشبيه العواطف جردها نحن نتمنى ونرجو أن كل واحد مات في سبيل الدين أنه يدخل الجنة نرجو ونتمنى لكن العواقب شيء والضوابط الشرعية شيء آخر دي مسألة ودي مسألة ولا ينبغي أن نختلف فيها طالما أنا في النهاية لن تجد ماء بالجنة وأنا في النهاية لا أمنعه من الجنة بل أرجو يبقى إذا نتفق وإياك على الأسلوب الصحيح وعلى المصطلح الصحيح نقول أحسبه من أهل الجنة إن شاء الله، أحسبه شهيدا، أحسبه فائزا، لكن فزت ورب الكعبة أو الشهيد فلان، حتى لبعض الناس يعرف بهذا، مثل ما نقول مثلا إمام الشافعي، مثل ما نقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول أيضا الشهيد مثلا فلان حسن البنا أو الشهيد زيد قطب أو الشهيد كذا. ما ينبغي أن نعين لأحد ولا لشيخ الإسلام، ما ينبغي أن نقول مثلا الشهيد شيخ الإسلام أو مثلا نقول شيخ الإسلام في الجنة أو كذا، ما ينبغي. يعني في مسألة حتى لا يفهم الناس إن إذا مثلا اعتراض على فكر معين مطلقا جملة تفصيلا، لا، نحن نرجو كل من مات في سبيل الله سبحانه وتعالى نرجو له الجنة، لكن الجنة أبدا. ولهذا بوب البخاري بابا في صحيحه قال باب لا يقال فلان شهيد، ما يقال فلان شهيد. فاحنا لازم نجمع النصوص شأن أي قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، فما تجيش تاخذ النص هذا وتقول خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليهم قولهم هنيئا له الشهاده، لان النبي انكر في المعنى لما قال لا والذي نفسي بيده، لانه ما ينبغي هذا ان احنا نجد، لانه قد يكون الباكر في الباطل، وهذا حصل اكثر من مره. الرجل الذي لما التقى المسلمون والحديث في الصحيحين ايضا والمشركون في معركه، وقال الصحابة والله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. شفت خير بقى الصحابة يتكلمون بجهاد رجل عادين كده، كل هذا الرجل بهارات جميعا حتى أصنع حديثهم، والله ما ترك للعدو شاردة ولا واردة إلا اتبعه. فقال النبي هو في النار، يعني حاجة على خلاف، مش واحد بقى عادي حرام مش عارفينه، ده واحد أول ما عادوا صار يذكرون من القتال، قالوا هو في النار. فتبعه الرجل وجد في نفسه شيئا، ازاي في النار؟ يعني في النار ازاي؟ في النار كل ده في النار. فتبعه والتزم، فإذا به قد جرح جرحا شديدا ولم يصبر عليه، فوضع لبابة السيف في صدره ثم اتكأ فقتل نفسه فمات. فجاء إلى النبي قال أشهد أنك رسول الله، وإذا مش عايزك الهم طبعا هو رسول الله فيما يخبر خبر صادق، اطلعنا أنا ولا ما اطلعنا، خبر صادق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى ولا وحي منه. فهذا الرجل الذي أيضا أخبر عن هذا لعله بوحي، أخبر بوحي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل في النار وعدت فيها، لكن هل معنى ذلك أنه مخلد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من باب الوعيد لا من باب التخليد، فإن من سرق شملة لا يخلد في النار، يعذب. غاية ما في خبر النبي الجزم بعذابه في الشملة، يبقى ما تدخل تحت المشيئة، لكن ليس فيه أنه مخلد. انتبه النصوص دي حساسة جدا، النصوص هذه حساسة جدا، لأن مثل هذا يتخذون خوارج. النبي حكم بالنار على صاحب المعصية ورد شاك الصحابة، يبقى في النار، في النار. لكن نقول نجمع النصوص، هل السارق يكون مخلدا؟ وإن زنى وإن سرق، ولازم نجمع النصوص. وإن زنى وسرق رسول الله قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وسرق رسول الله قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وسرق رسول الله قال وإن زنى وإن سرق رغم أنت أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بحديث قال رغم أنت أبي ذر، ورغم أنت الخوارج الجميعين، ورغم أنت من ضاقت نفسه بالسنة، رغم أنتك إن زنى وإن سرق، ورغم أنت المرجئة لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه ومؤمن. هذا له وجه وهذا له وجه، هذا له مقام وهذا له مقام، وكلاهما له نتيجة. أما النص ترى النصوص فنأخذ بعضها ونترك بعضا سبيل أهل الزيت. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله يجعلنا منهم رب. يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم كل مش بعض كل آمنا به كل من عند ربنا على وجه لا يتعارض فيه نصان أبدا. وإن عجزت عن هذا فارجع إلى فهم أهل العلم. فإن لم يكن عندك فهم حاضر الآن واشتبه عليك واحد قل هذا الجواب الذي أقول لك. قل له أنا أعلم أن ما قلته باطل ولكن أنا ما عندي جوابا على الشبهة التي أوردت. نرجع لأهل العلم. تعال ما يروح الشيخ تعال ما يروح العالم الفلاني لكن أنا على يقين من أمر ألا وهو إن كلامك باطل. ما ينبغي أن الإنسان يقول له لا هو استشوف مش هذا ترد عليه أنت الآن متعارض الدليل أنت. يقول له لا ده في أدلة قاضية بخلاف ما تقول أنت بس أنا ما عندي جوابا على شبهتك هذا. تعال نتحكم إلى أهل العلم أو نرجع إلى أهل العلم. ده اسمه الجواب المجمل ده الجواب الإيه المجمل. نعم الشهادة عامة وأنواع. هناك شهيد في الدنيا والآخرة بمعنى أنه تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا وهو شهيد في الآخرة اللي هو الشهيد الذي قتل في الصف قتل في المعركة ولو جرح ثم قتل بعد أن مات بعد أن من المعركة بجرح الذي جرح فيه فهو شهيد أيضا شهيد معركة يعني شهيد في الدنيا والآخرة. طيب شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة وهو الذي قتل في المعركة ولكن فتجرى عليه الأحكام لكن لم يقاتل إعلاء لكلمة الله فهذا في الأخير ليس له أجر لكن في الدنيا بنفعل به فعلنا بشهداء المعركة. الثالث عكسه في الآخرة شهيد وليس شهيدا في الدنيا يعني تجرى عليه أحكام الله في الدنيا وهو بقى المطون والمطعون والمرأة إذا ماتت في النفاس كل هذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه من مات دون عرض دون مال دون كذا ده شهيد له أجر الشهداء في الآخرة لكن لا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا. الذي مثلا في بلد وقد ضربه العدو أو تم اغتياله أو تم كذا هذا يرجى إن شاء الله الشهادة في الآخرة أما في الدنيا فلا تجري عليه أحكام الشهادة بمعنى أن يغسل ويكفن ويصلي عليه. نعم ما احنا قلنا احنا بقى الان انما القضاء هو الاقرب المعنى لان الشهاده مقتضاها الجنه ولهذا النبي انكر المعنى ما انكر الله هو انكر المعنى. نجيب الانكار ده منين؟ من الاحاديث الاخرى الله اعلم وانت لم تجيش به. نعم ماشي. باب الدليل على ان القاتل ليس في بلده قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه بن الحق بن ابراهيم جميعا عن سليمان قال يا رسول الله حدثنا سليمان بن حق قال حدثنا همام بن زيد عن حجاج بن صواب عن ابي سليم عن جابر ان الفصيل بن عمرو بن الوسيم التوسيل الى ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حكم خطيب ومنع قال حكم كان لاوس بن جابر فاتى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للنبي نصر الله من انصار فلما نهر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هاجر اليه سقيط بن عمرو وهذا معه رجل من قومه فاستوى المدينه كثيرة وتنوعة. الله أكبر. شوف يا أخوان بركة السنة عظيمة عظيمة هذه السنة. أنا مش عارف يعني الشيعة والروافض العشرين بعيد عن السنة دي عشرين إزاي يقولك دواوين هذه السنة لبخاري ولا مسلم. كل هذا ما له عبرة عندنا لأن كل نقلة هذه الأحاديث كذب إلا النذر اليسير. النذر اليسير صدقة صدقون أخذتم بأخبارهم أخذتم بخبر علي لما قال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر أخذتم. فبركة السنة عظيمة جدا. قال باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يقتل حتى لا يفهمن رجل من الدليل الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قاتل النفس صلوا أنتم على صاحبكم حتى لا يفهم واحد هذا يقتضي الكفر مع أن الدليل نفسه ليس فيه هذا لأن النبي قال صلوا أنتم ومعنى ذلك أنه حكم له بالإسلام لأنه لو ما كان مسلما لبقى النبي صلوا. إنما الذي يردح عن هذه الفعلة لهذا يستحب لأهل الفضل والعلم أن يتركوا الصلاة على أصحاب الكبائر المشهورة دي إذا كان انتبهوا عشان الإخوة ما تنمشي مشاكل إذا كان بتركه يحصل الرد. إنما واحد يجي أخي بقى يقول لك إيه أنا عم سيد النبي صلى الله عليه وسلم هم يترك الصلاة يوم واحد قريب المجم تعالى أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا أنت أحسن منك ويعمل فتنة أو كان نفسه يتبعون إليه غير حضر زي بعض فكنت تترك الصلاة ما يحصل الردع هذا. لكن إذا كان رجل يقتضى به ولو هيبته ومكانته ولو ترك حصل ردع نعم. فهذا الدليل واضح بين في أن قاتل النفس ليس كافرا بما لا يدع مجالا للشك أبدا. فجابر رضي الله عنهما يقول بأن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنك في حصن حصين ومنعك يعني تأتي إلينا ونحفظك لما نحفظ منه أبناءنا ونساءنا وكذا وتبقى عندنا. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للأنصار. طبعا أي فضل حازه الأنصار فالله ادخر أن تكون دار الهجرة هي المدينة لينعم الأنصار لاطلاع الله على قلوبهم سبحانه بعلمه أنها أهل لهذا الفضل. ولهذا النبي ذكرهم هذه الذكرى العظيمة لما قال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحلكم. الشاء والبعير يذهبان مع ذهاب الزمان وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففضل يبقى للأنصار يتوجون به. لهذا النبي كان بعمل الأنصار معاملة خاصة ولأن الخلافة في قريش أراد النبي أن يطيب خاطرهم وقال إنكم ستجدون بعد أثرة خلافة مش فيكم ولهذا ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاشتووا المدينة فمرض جو المدينة ما جاء معه فمرض هذا الرجل فجزع فأخذ مشقط له فقطع بها براجمه، قطع يده بمقص او شيء، فشقبت يداه وسال الدم منها وتفجر حتى مات. فراه الطفيل بن عمرو في منامه، فراه وهيئته حسنه ولكن راه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي. هذا صادق بالهجره، صادق اذا ثبت له الايمان بالهجره، فبهذا الايمان وبهذه الهجره التي اعظم الاعمال في هذا الوقت والتي كانت واجبه من دار الكفر والشرك الى دار الاسلام وهي المدينه كانت واجبه. فقال وتبقى طبعا الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام عموما باقيه الى قيام الساعه، لكن الهجره الى مكه انقطعت لان مكه اصبحت دار الاسلام وستبقى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد منيب، يعني لا هجره مخصوصه الى مكه، انما الهجره من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام هذه باقيه حكمها الى قيام الساعه، انما من بلاد الكفر من مكه اقصد من مكه الى المدينه. فقال لا هجره يعني من مكه الى المدينه يعني بعد الفتح، لان مكه لما فتح صار دار اسلام، وفي هذا علم من اعلام النبوه ان مكه ستبقى دار اسلام ابد الدهر، لا يمكن تكون دار كفر. ليه؟ النبي قال لا هجره بعد الفتح، خلاص ما عادش هجره من مكه ابدا، انما لو كان مكه ستصبح دار كفر لدخلت في العموم، عموم الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الايه؟ الى بلاد الاسلام. فقال ما لي اراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت. انت افسدت يديك غفر لك نعم، لكن بقي ما افسدت، بقي ما افسدت، فلن نصلح منك ما افسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي اللهم ولي يديه فقط. وطبعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجب، اللهم ولي يديه للحسنة العظيمة يا حسنة الهجرة، فاللهم ولي يديه كمان فقط. هل يؤخذ من هذا أن الرؤى يعمل بها في باب الأحكام؟ واخد بالك؟ نقول لا، ولكن استأنس به. وهذه الرؤيا التي قصت على النبي صارت يعني حجة وتشريعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فلو النبي أقر رؤيا أحد فصارت تشريعا لإقرار النبي ويكون تشريعا بهذا الإقرار. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستأنس بالرؤيا الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، يستأنس بها. وليه جزء من 46؟ لأن النبوة 46 جزءا، منها جزء كان رؤيا صالحة في أول النبوة، لأن النبي على 23 سنة 6 شهور بجزء، يبقى 46 جزء، السنة فيها جزءان يبقى 46 جزءا. الجزء الأول منها كان رؤيا صالحة، لهذا كانت الرؤيا الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة. واستأنس بها، لكن ما يترتب عليها أحكام، استأنس بها لكن ما يترتب عليها أحكام شرعية. الواحد يقول لك مثلا شاف نفسه أن هو بيصلي من غير طهارة و جاء النبي يسلم عليه او كذا، وهذا دليل على جواز الصلاه من غير طهاره، لا طبعا ما ينفعش. او مثلا رجل اخذ حق اخته فشاف رؤيا او شاف في المنام ان واحد بيقول له بارك الله لك ما اخذت، فيوم يصبح بقى يفاور عن باقي، لا ما يعمل بها الاحكام، انما يستانس بها. قد يثبت الانسان مثلا على الطريق، قد يثبت هذا يستأنس بها لكن ما يعمل بها في الأحكام. طيب نعم قال باب نعم نعم يعني آوى إليه نفسه إن صح هذا فهو محمول على التحريم للدخول الأولي مثل ما قال النبي لا يدخل جنة نمام لا يدخل جنة قاطع رحم. نعم نعم لما استوى البطنية على الايه الاسلام الظاهر لما هم منافقون في الباطن في الظاهر ايوه دار اسلام دار اسلام لكن هذا حصل الاهداء عليه دار اسلام. نعم انه ايه لا تحكم هذا من باب الوعيد لكن قد يكون له حسنات. باب الوعيد هذا يتحقق اذا لم يكن هناك موانع قد يكون له حسنات كبيره تغفر له. شوف حسنه بدر غفرت لحاطب ايه خيانه في العرف خيانه الا انه لم يفعلها خيانه رحمه رضي الله عنه ولا نفاقا هو الذي قال والله ما فعلت رسول نفاقا ولا خيانه لكن في الظاهر كبيره من الكبائر ولهذا قال تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل لكن عنده حسن البدر يا رسول دعني اضرب عنقه لا ان الله سبحانه وتعالى طلع على قلوب ال بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فلات جنه قاطع رحم يعني مع اول الداخلين وهذا من باب الوعيد لكن قد يكون له حسنات يمحى له بهذا. نعم لكن ان عذب ودخل النار بهذا ليصفى ويهذب فإنه لا يخلد فيها ويدخل بعد ذلك فيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا يعني لا يدخل مع أول الداخلين وليس أيضا كل نمام مثلا يعذب في قبر ليس كل نمام يعذب في قبر قد يكون نمام ولكن حصلت له حسنات غفرت له هذا وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه بهذا لكن هذا أيضا من باب الوعيد. اللي هو الأخير اللي احنا نقوله الآن الذي نقوله الآن إنه هذا من باب الوعيد إن نفذه الله فيه لكن قد يكون لهذا حسنات تمنع أصالته وهذا لا يعذب ثم يرجع. نعم نقول هذا أما نقول يعني إيه العبارة إيه معنى عبارة هذا من باب الوعيد معنى عبارة هذا من باب الوعيد أي أنه متوعد بذلك لكن قد يحصل تجاوز فلا يطبق ولا ينزل عليه هذا الوعيد لكن نقول هذا من باب الوعيد. نعم لا الإمام مسلم ما بويش النووي رحمه الله تعالى. نعم بين الفرق بين النار والخلود النار عذاب يعذب العصاة بالنار لكن يخرجون إنما الخلود ده شيء ثاني فأصحاب المعاصي لا يخلدون لكن قد يعذب بعض أصحاب المعاصي على قدر ما يكافئ ذنبه ومعصيته ثم يعود الى الجنه يخرج الى الجنه فليس يعني قول النبي في اي نص يا اخوان هو في النار انه مخلد ولهذا العلماء قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بطرقه الكثيره كلهم في النار واستفرق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده قال من هي رسول الله قال الجماعة أو قال على مثل ما أنا عليه وأصحابه هل في النار يعني كل الفرق دي مخلدة وما إيه عبارة مثلا من السلف لما بيقولوا مثلا والجميع لا يدخلوا في 72 أو الروافض يكون في 270. لا دي متوعدة. فمنهم من الأفراد اللي بيخلق، ومنهم اللي بيعذب ويخرج، ومنهم المعذور. فهذا من باب الوعيد لا من باب الجزم أنه إيه؟ أنه من أهل النار. أحسن أخوكم قال فائدة كويسة، يعني إذا توحد الله فقد يحصل هذا الوعيد وقد لا يحصل، وإذا وعد الله سبحانه وتعالى فرأيه. صحيح هذه طيب نعم، لأن هذا كره وجود سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفيه كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون حبه وأرضى، ويجعلنا وإياكم من المتبعين لسنته الثابتين على عينه وليه القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله.